الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه هي الحلقة العاشرة من مقرر الحسبة للمستوى الثالث بقسم الدعوة والاحتساب بكلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. تحدثنا في الحلقات الماضية عن وجوب الحسبة، وعن ذكرنا ما يدل على وجوبها من الكتاب والسنة، وذكرنا أيضا يعني أمور مختلفة تدل على وجوبها، منها أن الإيمان والاحتساب قرينان، وأن تارك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شريك مع فاعل الإثم، وأن الله عز وجل يهدد من يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالعذاب، وأن الله عز وجل أوقع العذاب أيضا على الأمم السابقة بسبب تركها للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك لا يعني وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر حتمي تدل عليه النصوص الكثيرة جدا من الكتاب والسنة. سنتحدث في هذه الحلقة عن الخلاف بين العلماء في نوعية وجوب الحسبة وليس في أصله وجوبها، فإن أصل وجوب الحسبة متفق عليه بين العلماء، وإنما الخلاف في نوعية هذا الوجوب. عندنا يعني الخلاف بين العلماء، هل الحسبة فرض عين أم فرض كفاية؟ وقبل أن يعني أذكر من المراد بي أو أذكر هذا الخلاف، لعلي بس أذكر فقط يعني إشارة بسيطة لمن ربما لا يعرف من الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية. فرض الكفاية هو الذي يعبر عنه العلماء إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. أما فرض العين فيجب على كل شخص بعينه، يعني يجب على كل شخص، لا يعني لو قامت كل الأمة. أضرب على ذلك مثالا الصلاة مثلا، يعني لو صلى مليار مسلم وأنت ما صليت، أو يعني شخص هذا الشخص لم يصلي، لم تنفع صلاة أولئك الناس كلهم. يعني إذا صام الناس كلهم رمضان ويعني هذا الشخص لم يصم، لم ينفع صيام الناس كلهم. لا بد أن يصوم هو، لا بد أن يصلي هو، لا بد أن يحج هو. فهذه طبيعة فرض العين. لكن فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم على الباقي. مثال ذلك لو مات ميت مثلا، فلم يوجد لم يقم أحد بتجهيزه وتكفينه وتغسيله والصلاة عليه، أثم الجميع. لكن لو قام مجموعة كافية بتجهيزه وتغسيله وتكفينه ودفنه والصلاة عليه قبل ذلك، سقط الإثم عن الباقين. فهذا الفرق بين فرضي الكفاية وفرض العين. ففرض الكفاية طبعا كلاهما داخلان تحت مظلة الوجوب، لكن الكلام عن نوعية هذا الوجوب، هل يجب، ويعني معنى ذلك هل تجب، أو هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم مكلف بعينه وجوبا حتميا فرضي، يعني فرض على كل مسلم بعينه، أم هو واجب على الأمة أن تقوم بهذا الواجب وأن يقوم به من يكفي ليسقط الإثم عن الباقين. هذا هو الخلاف في يعني في هذه المسألة. العلماء تحدثوا عن هذا الأمر على، أو العلماء انقسموا إلى فريقين في هذا القول. القول الأول أن الحسبة فرض كفاية، ويستدلون بعدد من الأدلة، وهو مذهب جمهور العلماء. يقول الإمام النووي: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية. ويقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا واجب على كل مسلم قادر، وهو فرض على الكفاية. ويقول بذلك عدد من المفسرين: الإمام الماوردي، الإمام أبي يعلى الغزالي، ابن العربي، القرطبي، والسيوطي، والشوكاني، وغيرهم من العلماء الذين ذهبوا إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بواجب الحسبة فرض كفاية، واستدلوا بأدلة كثيرة منها. من ذلك قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فقالوا إن من هنا في هذه الآية في قوله تعالى منكم للتبعيض، وهذا يدل على أن الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية. يقول الإمام الجصاص: قد حوت هذه الآية معنيين، أحدهما وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والآخر أنه فرض على الكفاية ليس بفرض على كل أحد في نفسه إذا قام به غيره. يعني أن الله عز وجل هنا في هذه الآية يوجه النداء إلى الأمة كلها: ولتكن منكم أمة، أيها المسلمون، لتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالله عز وجل يأمر هذه الأمة أن تنتدب بعض أفرادها وأن يعني يكون منها طائفة ويكون منها أمة تقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمن هنا للتبعيض أي لينتدب منكم طائفة أو أمة تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويدل ذلك ويؤكد ذلك ما يستدل به أصحاب هذا القول في بدليل آخر، يقول الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فيقولون إن التفقه في دين الله فرض كفاية، لأن الله تعالى طلب خروج طائفة من المؤمنين، وليس جميع المؤمنين يتفقه، على هؤلاء تقع مسؤولية الإنذار وليست على عامة الناس. فهذه الآية تؤكد ما يعني دعت إليه الآية السابقة، أنه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، وتؤكدها الآية الأخرى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. الإنذار هنا يأخذ صفة الدعوة، يأخذ صفة الأمر معروف النهي عن المنكر، يأخذ صفة التعليم، صفة البيان، وهو ونسبه الله عز وجل بآية صريحة إلى هذه الطائفة، بل بكل فرقة من كل طائفة من المسلمين أو من كل حي من المسلمين أو من كل بلد أو من كل طائفة تتعلم الدين وتتفقه في الدين لتعلمها قومها، ويكون من هذا التعليم أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير ويعني تحذير الأمة من الوقوع في الشر وغير ذلك من صور هذا الإنذار الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية. الأمر الثالث، يقولون: لو بدأ عامة الناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يخشى أن يأمروا بالمنكر وينهوا عن المعروف ويغلظوا في مكان يقتضي اللين ويلينوا في مقام يقتضي الشدة، وبذلك يكون ضرر حسابهم أكثر من نفعه. وفي هذا الصدد يقول القاضي أبو السعود: ولأنهما من عظائم الأمور وعزائمها التي لا يتولاها إلا العلماء بأحكامه تعالى ومراتب الاحتساب وكيفية إقامتها، فإن من لا يعلمها يوشك أن يأمر بمنكر وينهى عن معروف ويغلظ في مقام اللين ويلين في مقام الغلظة وينكر على من لا يزيده الإنكار إلا التمادي والإصرار. يعني العلماء يقولون إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى أولا أن يعرف الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن هنالك مراتب مختلفة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تبدأ كما فصلها العلماء بمرتب بأولى المراتب وهي التعريف، ثم بعد ذلك تنتقل إلى المراتب الثمان التي ذكرها العلماء. فالجاهل لن يعرف أولا التفرقة بين هذه المراتب، قد يغلب في مقام اللين، قد يبدأ بالشدة قبل اللين، والعلماء يعني يؤكدون وينصون، وهذه المراتب التي ذكرها العلماء أيضا تؤكد على وجوب البدء باللين أولا والانتقال من اللين إلى الشدة شيئا فشيئا بشكل تدريجي. المقصود هو انتهاء فاعل المنكر، لكن لا بد أن يبدأها باللين، يبدأ حتى لا يوجه الأمر. يعني العلماء تحدثوا عن التعريف، والتعريف ليس فيه أمر ولا نهي، مجرد تعريف فاعل المنكر أو تارك المعروف أنه يفعل منكرا أو يترك معروفا، وهذا التعريف يجب أن لا يتضمنه أمر ولا نهي، ثم بعد ذلك ينتقل للدرجات التي تريها إلى أن يصل إلى الوعظ، ثم يصل إلى التغيير باليد، إلى غير ذلك من الدرجات التي بينها العلماء. الجاهل قد لا يعرف ذلك، والجاهل أيضا قد لا يعرف أن هذا الأمر الذي يفعله هذا الشخص قد يكون معروفا، لكن لأنه يعني أمر مستغرب بالنسبة أو أمر مستغرب عليه أو أمر لم يره قد ينكره وهو المعروف، وقد يأمر أيضا بخلافه وهو المنكر. مثلا إذا تصورنا أن بلد من البلدان مثلا لا يعرفون أن إسبال الثياب مثلا أمر محرم مثلا، والنهي قد جاء عليه النهي صريح عن الإسبال، فيعني قد يأتي شخص يعني قصر ثوبه فينكر عليه بعض الجهلة ويأمرونه بخلافه وهو المنكر، أو امرأة مثلا أو في بلد مثلا ينتشر فيه السفور فتأتي امرأة متحجبة فتنهى عن ذلك وتؤمر بالسفور بخلافه، فقد يفعل الجاهل ذلك كثير، وهذا يحدث كثيرا أن الجاهل قد يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف لكونه لم يعتد أصلا على هذا الأمر ولم يره ولم يعني يتعود عليه ولم يعرفه، فقد يأمر بمنكر وينهى عن معروف. أيضا مما يستدل به هؤلاء أن الله عز وجل يقول: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الله عز وجل هنا يأمر بالمعروف، يأمر الذين مكنوا في الأرض بأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، وليس كل الناس مكنوا في الأرض، بل هم زعماؤهم وقادتهم ورؤساؤهم وغير ذلك. ولذلك يقول القول القرطبي: قلت القول الأول أصح فإنه يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية، وقد عينهم الله تعالى بقوله الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة الآية، وليس كل الناس مكنوا. وهذا أيضا دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هنا يعني الحقيقة أيضا هذا الاستدلال يدل على أمر أبعد أو أعمق أيضا، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة يجب أن تقوم بها، يعني أن يقوم أن تقوم بها الدولة، أو تقوم بها أو أن يقوم بها ولاة الأمور، بمعنى أن تأخذ الجانب الرسمي، بالإضافة إلى الجانب التطوعي يجب أن يكون هنالك ولاية رسمية. في هذه الآية أيضا مستند لوجوب إقامة فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تسند ذلك الدولة، أو أن يكون ذلك بشكل بصورة رسمية، يعني تقيمها الدولة في صورة ولاية بالحسبة كما هو الأمر في الدول الإسلامية المختلفة. الأمر الخامس أن الاحتساب يسقط بقيام بعضهم به عن الآخرين، ولم يكن فرضا على الكفاية، ما كان قيام بعضهم به سبب سقوطه عن الآخرين. وذلك يقول الجصاص، والذي يدل على صحة هذا القول كونه فرض كفاية، أنه إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين، كالجهاد وغسل الموتى وتكفينهم والصلاة عليهم ودفنهم، ولولا أنه فرض على الكفاية لما سقط عن الآخرين بقيام بعضهم به. وهذا الحقيقة، هذا الاستدلال يعني يعود إلى طبيعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإننا إذا تأملنا في طبيعة فروض الكفاية أنها تحدث لسبب، فإذا زال هذا السبب أو زال هذا الأمر سقط الإثم عن الباقي. فمثلا كما ذكرنا أو ضربنا المثال بتغسيل الميت وتكفين وغير ذلك، هنا الأمر واجب على الجميع أن يقوموا بتغسيل هذا الميت وتكفينه ودفنه، فإذا غسل وكفن ودفن سقط الإثم عن البقية. فذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني لو تصورنا أن الآن مثلا هنالك مثلا 100 شخص جالسين مثلا في مكان معين مثلا، وارتكب شخص منكر، إذا لم يقم أحد من كل هؤلاء فإنهم يأثمون جميعا. إذا لم يحتسب كل هؤلاء الجالسين على فاعل هذا المنكر فإن الجميع يأثمون. لكن لا افترض أن قام واحد واحتسب عليه وانتهى المنكر، هل نقول لابد أن يقوم كل واحد من هؤلاء 100 يقوم كل واحد ويفعل نفس الشيء حتى يسقط عنه الإثم؟ لا، الحقيقة لا. وهذا يدل الحقيقة على أنه ليس فرض عين، وإنما فرض كفاية، لأنه زال المنكر هنا وزال بواحد. طيب لو ما زال باثنين أو بثلاثة أو بأربعة أو بالمئة جميعا، نعم يبقى الوجوب على 100 جميعا، لأن فرض الكفاية أيضا يعني مسمى فرض الكفاية أنه يقوم به من يكفي. ما قيل يقوم به واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة، قد يكون ما يكفي واحد، قد يكون ما يكفي ألف، قد يكون 10,000، قد يكون 100,000. يعني الحقيقة أن الذين قالوا بأنهم فرض عين نظروا إلى أحوال الناس ولم ينظروا إلى طبيعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالذي ينظر إلى أحوال الناس مثل اليوم يقول لا والله المنكرات منتشرة ومتفشية بين الناس، فلا بد أن يقوم كل الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه طبيعة فرض الكفاية. أيضا نفس الشيء يعني في فروض الكفاية، أن يعني إذا لم يقم بذلك من يكفي فإن الإثم يبقى على الجميع، لكن لو قام به من يكفي سقط الإثم عن البقية. وهذه أصلا طبيعة الأمر معروف أنها عن المنكر. لكن في فروض الأعيان الأمر مختلف تماما. يعني في فروض الأعيان كما ضربنا أيضا مثال سابق، إذا صام كل الناس ولم يصم هذا الشخص فإن الإثم باقي عليه. إذا صلى كلهم ولم يصلي هو الإثم باقي عليه. ما يقول لا والله كل المسلمين يصلون، في مليار مسلم يصلون، هل معيار كان يسقط الإثم عنك؟ أبدا ما يسقط، لا بد أن تصلي. إذا صام الناس كلهم وأنت ما صمت هل يسقط عنك الإثم؟ أبدا لا يمكن. إذا حج كل الناس ولم تحج أنت هل يسقط عنك الإثم؟ لا يسقط. هذه طبيعة فرض العين مرتبط بذات الشخص نفسه. أما طبيعة فرض الكفاية فإنه مرتبط بهذا الواجب أو بالمنكر أو بالأمر الذي ترتب عليه فرض الكفاية. لذلك إذا قام بهذا الأمر من يكفي سقط الإثم عن البقية. أما إذا ترك ولم يقم به أحد فإن الإثم يبقى على الجميع. ولذلك نحن نقول أيضا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن الإثم قد يكون باقيا على الجميع، لأنه لم يقم بهذا الأمر من يكفي، ولذلك يوقع على كل مكلف، يعني يصيب كل مكلف من هؤلاء المكلفين الإثم بسبب تركه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه لم يقم به من يكفي، وليس لأنه فرض عين. فالإثم مترتب على الناس جميعا لأن هذا الأمر ليس فرض عين، ولكن لأنه فرض كفاية لكن لم يقم به من يكفي. وهذا يعني ما يرمي إليه أصحاب القول الأول، يعني ليس في الحقيقة القول بأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية أنه تقليل من شأنه أو أهميته، لا هو عظيم جدا، كالجهاد أيضا في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الجميع. والدعوة إذا قام به من يكفي يعني تعلم العلم الشرعي الصحيح إلى غير ذلك، إذا قام بهذه الأمور من يكفي فإن الإثم يسقط على الجميع، فإذا لم يقم بذلك أحد فإن الإثم يظل على الجميع، وهذه أصلا طبيعة فرض الكفاية. الرأي الثاني أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين، ويستدلون أيضا بنفس ما استدل به أصحاب القول الأول في استدلالهم الأول، يقولون إن الله عز وجل يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يقولون إن من في هذه الآية ليست للتبعيض ولكنها لبيان، يعني أن من هنا للبيان وليست للتبعيض، يعني كونوا، يعني أن الله عز وجل يوجه هذا النداء للأمة الإسلامية، أي كونوا أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وليس معنى ذلك يعني لا يعني بذلك أو لا يعنى أو لا يقصد بذلك التبعيض، أي كونوا أمة كما أقول مثلا ليكن منك طالب نجيب، لتكن يعني أو أيها الفصل ليكن منكم فئة متميزة مثلا في هذه المدرسة أو في هذه الجامعة، أي كونوا فئة متميزة أو كن طالبا نجيبا، أو كونوا أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ويؤكد ذلك أن الله عز وجل نسب الفلاح إلى الأمة إلى هؤلاء، يعني إذا قيل وتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون، أن المفلحون هم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إذا قيل إنها للتبعيض فإن الفلاح يعني يذهب إلى هؤلاء البعض ولا يذهب إلى الأمة كلها. ولذلك الذين يقولون بأن من هنا للبيان وليست للتبعيض، يقول القاضي بن عطية الأندلسي ذهب الزجاج وغير واحد من المفسرين إلى أن المعنى ولتكونوا كلكم أمة يدعون، ومن لبيان الجنس، ومعنى الآية على هذا التأويل أمر الأمة بأن يدعو جميع العالم إلى الخير فيدعون الكفار إلى الإسلام والعصاة إلى الطاعة، ويكون كل واحد في هذه الأمور على منزلته من العلم والقدرة. واستشهد بعض الآيات وكلام العرب قد ورد فيها من للتبيين، يقول حافظ ابن الجوزي ومنها هنا تدخل لتحظى المخاطبين من سائر الأجناس، وهي المؤكدة أن الأمر للمخاطبين مثله، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، أي اجتنبوا الأوثان، ليس بعضها رجس وبعضها ليس برجس، بل كل الأوثان رجس. ولذلك الله عز وجل يقول فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فمن هنا للبيان. يقول الشاعر أخو رغائب يعطيها ويسألها يأبى الظلامة منه النوفل الزفر، واستشهدوا أيضا بما يعنيه أنه يأبى الظلامة منه النوفل، يعنيه منه ليست للتبعيد ولكن كله يأبى الظلامة، وما يعني معنى النوفل الزفر أنه رجل كثير العطاء كثير الكرم. واستشهدوا أيضا ما جاءت من للتبيين بقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الشاهد من هذه الآية قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، فمنهم هنا ليست لبعضهم دون بعضهم، فالله عز وجل هنا يصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف الجميلة العظيمة، ثم بعد ذلك يعدهم الله عز وجل بالمغفرة، فهو لا يعد بعضهم دون بعض، وإنما هنا من هنا للتبيين. فمن في قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم للجنس، إذ وعد الله تعالى بالمغفرة والأجر العظيم لجميع المتصفين بالصفات المذكورة من أصحاب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ويقول القرطبي في تفسير هذه الآية وليست من في قوله منهم مبعضة لقوم من الصحابة دون قوم، ولكنها عامة مجنسة مثل قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، ومنه قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. فالله عز وجل أيضا يقول علام الزمخشري ومن في للذين أحسنوا منهم للتبيين مثلها في قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة، لأن الذين استجابوا لله والرسول قد أحسنوا كلهم واتقوا لا بعضهم. وأما استشهادهم بما ورد من كلام العرب يقال لفلان من أولاده جند وللأمير من غلمانه عسكر، يراد بذلك جميع أولاده وغلمانه وعسكره، يقول الشيخ أبو زهرة: وإننا نرى أن يكون معنى الآية على أن من بيانية على معنى الأمر بأن تكون الأمة داعية إلى الخير، كقول القائل: ليكن منك رجل فاضل يدعو إلى الخير ويهدي إليه. فمن هنا يعني يرى أصحاب هذا القول أن من هنا ليست للتبعيض ولكنها لبيان الجنس، وبينما يرى أصحاب القول الأول لأن من هنا للتبعيض وأنها ليست لبيان الجنس، وأن المقصود أن يكون من الأمة أمة يقومون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيضا يستدل أصحاب هذا القول بقوله تعالى: وأولئك هم المفلحون. فهذه الآية أكدت أن الفلاح مختص بالآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وهي الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحيث أن الحصول على الفلاح واجب عيني، لذا يكون الاتصاف بتلك الصفات واجبا عينيا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وسبب اختصاص الفلاح بأولئك المتصفين بتلك الصفات وجود ضمير فصلهم بين المبتدأ والخبر. وفي هذا يقول القاضي أبو السعود: هم ضمير فصل يفصل بين الخبر والصفة ويؤكد النسبة ويفيد اختصاص المسند بالمسند إليه، وما يؤكد أن الفلاح يقتصر على المتصفين بتلك الصفات. قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالله عز وجل يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل الناس في خسر إلا فقط الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، يعني أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ودعوا إليه وحثوا عليه وتواصوا به وتواصوا بالصبر، فأولئك هم الذين ينجون من الخسران ويفلحون بقيام لاتصافهم بهذه الصفات. يقول الشيخ محمد رضا نقلا عن الشيخ محمد عبده: يدل على العموم قوله تعالى: والعصر الإنسان في خسر الذين أهملوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فإن التواصي هو الأمر والنهي. أيضا يستدل أصحاب هذا القول بقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وسبب هذه الخيرية ما هو؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالله عز وجل بيّن أن من شروط الانتماء إلى هذه الأمة الاتصال بثلاث صفات، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله، وحيث أن الانتماء إلى هذه الأمة واجب عيني، يكون الاتصاف بتلك الصفات واجبا عينيا أيضا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويؤكد هذا أيضا ما أخرجه ابن جرير الطبري عن قتادة قال: ذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ هذه الآية ثم قال: يا أيها الناس، من سره أن يكون من تلك الأمة فليؤدي شرط الله منها. وشرط الله ما ذكرناه أو ما ذكره الله عز وجل في هذه الآية: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله تعالى. يقول الشيخ محمد أبو زهرة في معرض استدلاله على كون الدعوة فرض عين: فمن في قوله تعالى منكم تدل على أحد المعنيين، أحدهما أن تكون بيانية، والثانية أن تكون للتبعيض، وعلى أنها بيانية يكون المعنى: ولتكون أيها المسلمون جميعا أمة داعية إلى الخير، آمرة بالمعروف، ناهية عن المنكر، فإن ذلك هو أساس الفلاح. وإن هذا المعنى متلاق مع قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا ملخص تقريبا أدلة أصحاب القولين. سنناقش إن شاء الله في المحاضرة القادمة هذه الأدلة. فأصحاب القول الأول يستدلون بقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، فيقولون إن من هنا للتبعيض، وأنها أيضا كقوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالله عز وجل هنا يأمر أن تخرج فقط طائفة من الأمة، طائفة من كل فرقة تتفقه في الدين لتعود إلى قومها وتنذرهم. فكما أيضا أن الله عز وجل يأمر بهذه الطائفة، هي الطائفة أيضا لتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أنه لو أمر بالمعروف ونهى عن المنكر كل أحد، فيخشى أن يأمر الجاهل بالمنكر وينهى عن المعروف ويغلظ في موضع اللين ويشدد في موضع أو يغلظ في موضع اللين ويلين في موضع الغلظة، ويعني يأمر يأمر بمنكر وينهى عن معروف. فلذلك ينبغي أن لا يقوم بالأمر معروف والنهي عن المنكر، وإنما يقوم به من يكفي ومن يستطيع هذا الأمر. ثم استدلوا بقول أن الاحتساب أصلا يسقط إذا بإجماع الأمة وإجماع العقلاء أن الاحتساب أصلا يسقط وجوبه إذا قام به من يكفي. إذا وجد أمامنا منكر وقام بشخص بإزالته فإن الإثم يسقط عن الباقين ولو لم يقوموا بنفسه الأمر. هذه حقيقة فرض الكفاية. أما أصحاب القول الثاني فاستدلوا أيضا بقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فيقولون إن من هنا أيضا من هنا ليست للتبعيض ولكنها لبيان الجنس، واستدلوا على على على على كونها لبيان الجنس بشيء من كلام العرب وكبل وكلام الله عز وجل قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان وغير ذلك. أيضا أن وهذا هو الحقيقة أقوى أدلة أو أقوى ما يستدل به أصحاب هذا القول، أيضا يستدلون بأن الله عز وجل وصف القائمين بالأمر المعروف والنهي عن المنكر بالفلاح، وأن أولئك هم المتصفون به، والاتصاف بالفلاح أيضا واجب أن تقوم الأمة كلها بالاتصاف بالفلاح. وأن ويستدلون أيضا بقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فهذا الأمر أو أمر الأمة بذلك أيضا هو أو كون هذه الأمة خير أمة أيضا هو واجب عيني بالنسبة لكل الأمة. هذا مجمل أدلة الفريقين. سنناقش بعون الله تعالى في الحلقة القادمة إن شاء الله أقوال الفريقين وسنبين القول الراجح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.